لآلئ رمضانية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يعود المسلم على الصبر وعلى التحمل، فهو سبب للتقوى وسبب لتصفية النفوس وتخليص النفوس من الأخلاق الرذيلة والأخلاق الرديئة، الأخلاق الرذيلة المعنوية والأخلاق الرديئة في الجسد، أن يصح الجسد ويترقى من الأخلاق الرديئة إذا توقف أجهزة الهضم عن الطعام والشراب مدة النهار، فإن هذا فيه تنقية للأخلاق الرديئة وهي صحة للبدن ثم تصح، وفيه أيضا تنقية الأخلاق الرذيلة والسيئة، فإنه الصيام يعود المسلم على الصبر وعلى التحمل، وكلما أراد خلقه أن يسوء أو يتكلم مع أحد بما لا يليق تذكر أنه صائم فمنعه الصوم مما لا يليق. لآلئ رمضانية.